إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى ولا على حرها تستطيع ولا تقوى. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا شهر الله المحرم الذي هو مبتدأ هذا العام، وهو في اختيار الصحابة رضي الله عنهم له ابتداء لتأريخهم بالتاريخ الهجري أن يبدأ العام من شهر الله المحرم، شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريفا له وتكريما. فقد جاء في الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا الصوم إمساكك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، تبتغي بذلك ثواب الله وأجره. الوقت حار والنهار طويل، ومع ذلك صيامكم ومجاهدتكم أنفسكم بالصوم لها عند الله عز وجل المثوبة العظيمة. وحسبكم في ذلك يا رعاكم الله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فأكثروا يا رعاكم الله الصوم في شهركم هذا، واعلموا أن من آكده صيامكم هذا اليوم يوم العاشر، وكذلك يلحقه يوم 9 يوم أمس ويوم 11 يوم غد، ستحققون بذلك صيام يوم عاشوراء. حيث روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وفي رواية لأبي داود من حديث أبي قتادة صححها غير واحد من أهل العلم: صيام يوم عاشوراء له أجر سنة، أي في صيامها. فلا تفوتنكم يا رعاكم الله هذه الفرصة، وأتبعوه بيوم آخر تخالفوا فيه أهل الكتاب في صومهم، وتستجيبوا لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ومقصده في مخالفتهم، وتزدادوا صيام يوم يضاعف لكم فيه الأجر والمثوبة عند ربكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، عباد الله، فإن الصيام في هذه الأيام له فضل عند الله عظيم، فاستكثروا من صيامكم في أيام حركم ليوم حر شديد عظيم، عظيم هوله شديد كربه، لا يغني منه إلا إيمان وعمل صالح، ومن ذلكم الصيام يا عباد الله. وفيه صحة لأبدانكم، وفيه تنظيم لمعيشتكم، وفيه الأجور العظيمة المترتبة لكم عند ربكم. واعلموا عباد الله أن حر الدنيا يتقى بالماء البارد والمصايف والمكان البارد والألبسة الخفيفة، ولكن حرا عظيما رهيبا شديدا لن يقي منه كل ذلك، وإنما يقي منه عمل صالح تبتغي به وجه ربك سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الصدقة تتفقدون بها المحاويج وتبحثون عنهم، فإن الصدقة يقبلها الله جل وعلا من يد أحدكم فيأخذها بيمينه فيربيها له حتى تكون كالجبل كما يربي أحدكم فلوه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. واعلموا عباد الله أنه انتشر بين الناس حديث لا أصل له ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بصيام يوم عاشوراء، أن صيامه كصيام الدهر، وهذا لا أصل له. ثم اعلموا عباد الله عند الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم عزا للإسلام وكهفا على عبادك وأوليائك المسلمين والمؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الصائمين صومهم، ومن العاملين عملهم. اللهم قنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب